قال إن مما يلحق المؤمن قال علما نشره. إذا كنت طالب علم فنشرت شيئا من العلم، أو لم تكن طالب علم لكنك حريص على أن تعلم الناس العلم، فجلست في مجلس مثلا فقلت لهم قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، هذا علم نشرته. كل من يعمل به حتى بعد موتك يكون لك من حسناته، ولو أن أحدهم علمه لغيره فإنه كلما تعلم أحد هذا العلم الذي خرج منك أنت حتى وأنت ميت لا يزال الأجر يجري عليك بعد موتك. أو لو كتبت مثلا وأرسلت رسالة إلى غيرك فقلت لهم مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وأرسلتها عبر أي وسيلة من وسائل التواصل، فإن كل من قالها يكون لك مثل أجره. وربما كتبها بعضهم في ورقة وعلقها في المسجد، أو كتبها من خلال شبكة الإنترنت، أو بذل أي طريق لأجل نشرها، فإنه يكون لك مثل أجره. نشر الأذكار بين الناس، نشر المصاحف بالوسائل الحديثة المتعددة تستطيع أن تنشر العلم، طباعة ما يتيسر من الكتب، شراء ما يتيسر من الكتب. هناك بعض الكتب تباع بريال وأقل من ريال، في العقيدة، في أحكام الطهارة، في أخطاء تقع من الناس في الغسل مثلا، فجئت واشتريت مجموعة منها وأنت مسافر إلى بلدك، ثم وضعت شيئا في المسجد، وضعت شيئا في الحافلة وأنت مسافر من مدينة إلى مدينة ليقرأها المسافرون، وضعتها في أي مكان حتى يقرأه الناس، اشتريت 10 نسخ ب10 ريالات، 20 نسخة. كل علم تنشره، كل من تعلم شيئا من هذا العلم فإن لك في ميزان حسناتك مثل أجره.